فاكرين الطريق الصح ما فيهوش سعادة. لما بنتكلم عن ان شهر رمضان هو شهر التقوى، الواحد على طول بيفكر في العشر الاواخر دايما في يعني محيط العيلة ومحيط المجتمع، سواء الاسرة الشغل الدراسة، الواحد بيسمع انه حد رايح يعمل عمرة في العشر الاواخر، حد رايح يعمل يعني الشعائر الكاملة والاعتكاف في العشر الاواخر. ليه العشر الاواخر بالذات؟ ليه ما يكونوش العشر الاوائل، او ليه ما يبقوش العشر اللي في النص؟ النهاردة هنتكلم في الموضوع ده بمناسبة ان احنا بدأنا العشر الاواخر النهاردة مع صديقي وحبيبي معز مسعود. اهلا يا معز. شكرا معتز. النهاردة كل سنة طيب، العشر الاواخر طيب. ليه العشر الاواخر بالذات؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يفتح علينا وما يحرمناش خيرهم ان شاء الله، امين، لان هم مليانين خير عظيم قوي قوي قوي، ونحاول نتكلم فيهم مع بعض. هو طبعا اول حاجه احنا عايزين نبص على نزول القران، لانه نزول القران مرتبط بليله القدر، وليله القدر مرتبطه بالعشر الاواخر. كويس. الاساس اللي عايز ابدا بيه في الكلام معاك هو القران. القران شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الرحمن علم القرآن. أنا لما بذكر القرآن يكون قلبي في حال يقظة صاحي، احنا قلنا شهر الصحيان مع بعض وكده، بستحضر معنى عظيم قوي قوي من انه ربنا سبحانه وتعالى ما سبناش لوحدينا، شدانا. فواحدة من الحلقات الأخيرة كنت ختمت الكلام وقلت الكتالوج الإلهي، فاكر؟ مظبوط. اللي ربنا ادهولنا اللي هنمشي بيه ونعمل بيه بالظبط كده. اهو لله المثل الاعلى، فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا. فاكر اتكلمنا عن اولي الالباب، الناس مننا اللي بيصحوا، ربنا يجعلنا جميعا من اولي الالباب. وقلنا من صفاتهم ان هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فاكرين ربنا دايما، واتكلمنا عن انه اللب ده اعمق اعمقنا، حلقه التوبه لو تفتكر. الناس اللي وصلوا لدرجه عليا قوي من الايمان والتقوى، من حب الله والاشتياق لله، بيوحشهم ربنا فبيدعوه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، بيعملوا الاعمال الصالحه بنفس، سقط عنهم العبء بتاع التكليف. هم لسه مكلفين عليهم الفرائض، عليهم التكاليف. اتكلمنا مع بعض انه بيسقط عننا بقى اعباء التكاليف، ده اللي ربنا هدانا الهدايه الثانيه دي، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وهم مهديينهم مؤمنين وبيعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم، بيستمتعوا بيها يا معز، يعني وصلوا لحال بحيث انه العبادات وتلبيه تعاليم القران الكريم اصبحت عندهم متعه زي المتعة في المعسكر الآخر، يعني بتاعة المتعة الحرام، يعني عايز أقول نفس المتعة، بس دي متعة في حب الله ودي متعة تانية. لا بل أحلى منها بمراحل. تقدر تقول إن في المعسكر الآخر ده بيبقى التقليد، هما بيقولوا بيقول لك التايواني، بس أنا بحب أشوف بلد تايواني، يعني أقول التايواني كأنها حاجة وحشة، لكن إحنا عندنا المثل ما بيقولوا تايواني الكلام الدارج. أنت فاهم قصدي، التقليد اللي هو اللي مثلا اللي مش متقن، اللي مش محبوك. طب ما حدش بقى طاير التايواني دلوقتي على رايك، ما هو تلاقي المثل ده قديم شويه. بس اللي هو نقدر نقول مش محكم مش متقن، تمام، ده اللي هو اللذات الثانيه. فلما بتذوق اللذه الكبرى دي بتاعت ان ربنا راضي عنك وانت راضي عن الله، وبتسبح بقى في الفلك بتاع العبوديه لله، ونجيلها ان شاء الله النهارده او في الحلقات القادمه في العشر الاواخر المباركات دول اللي احنا فيهم، العبوديه ومعناها طبعا لذه كبرى. فربنا بيقول كده، فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. فالقران بيفكرنا ويذكرنا ويحيينا، استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالمعنى ده اللي انا حبيت ابدا بيه معتز، المعنى بتاع الذكر. انا لما بفتكر رمضان بفتكر القران كويس، بفتكر لما بفتكر القران بفتكر الذكر، المعنى بتاع ان انا ذكرت ذكر الله، صحيح افتكرت انا مخلوق ليه بجد، ما بقتش عايش في غفله وبأحقق حاجات في الدنيا، منها الغلط ربنا يعافينا ومنها الحلال تمام ماشي برضه، بس ممكن ما تبقاش هي الحاجات اللي انا خلقت من اجلها، فبقى انا مشغول وحاطط خطط لمده سنوات طويله بحاجات، الحاجات دي في الاخر ممكن تبقى معاش، ممكن تبقى رزق، ممكن تبقى مهمه عشان يقوم بها امر دنياي، لكن في الاخر انا مش مخلوق علشان كده، دي كانت وسيله، الوسيله دي انا اتخدعت ونسيت وغفلت واتبنجت زي ما قلنا مع بعض، فجعلتها غايه. تمام، اللي بيصحى بيفتكر الغايه الكبرى، فبيحصل الانتعاش اللي انت بتتكلم عليه وانا دلوقتي. نرجع لنقطتك بقى، فانا بدات بالقران. طب القران انزل امتى؟ انا انزلناه في ليله مباركه، سوره الدخان ربنا بيقول كده، حاميم والكتاب المبين. الكتاب ده بقى نزل امتى؟ انا انزلناه في ليله مباركه اللي هي ليله القدر. انا كنا منذرين فيها يفرق وكل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين، ما سبناش لوحدينا اهو. انا كنا مرسلين، ما سبش الخلق ان هم يضلوا لوحدهم بالاهواء، بل انزل الينا هدايه. لو صدقنا مع الله تعالى واحسننا الظن بيه ونسينا اهواءنا لمده دقائق هندرك ان هو زي ما انت قلت كده كتالوج، اللي يمشي عليه هيبقى اسعد ما يكون. ليله القدر، ليله القدر المعز اللي انا فاهمه او المفهوم يمكن شائع ان لا او احنا دايما بنعتبرها 27 رمضان. مش كده؟ بنعتبرها كده، وهقول لك ايه الحكايه في ده بالظبط. انا عمال اتحرك بينا شويه تجاه المعنى ده يا معتز، لانه هو القران نزل في الليله المباركه دي اللي هي ليله القدر. عشان كده السوره بتاعت القدر، انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر، ليله القدر خير من الف شهر الى اخر السوره. فالقران نزل في ليله القدر، الهدايه العظمى دي وبينات من الهدى والفرقان، ده هدى للناس، القران ده نزل في ليله القدر. ونزل في ليله القدر، ليله القدر ليها معنيين. المعنى الاول انه نزل من اللوح المحفوظ اللي هو علم الله الازلي القديم السابق للزمن، مفيش اصلا زمن، مش منتظر حاجه، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق الزمن، ده علمه الازلي. فنزل من علم الله الازلي اللي مكتوب في اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا اللي هي السماء اللي احنا عايشين فيها دي، وبقى معلق هناك، تنزل به الملائكة وينزل به سيدنا جبريل عليه السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الأوقات المناسبة، بحيث ان هو انت عارف في آيات بتتكلم عن مواقف حصلت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حياتنا، في حياة الصحابة يعني مننا كبشر معانا. فده معنى من المعاني انه انزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا، وبعد كده ابتدى بقى يتنزل شيئا فشيئا على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبقى ملازم للاحداث ومربيا لنا في الاحداث دي، فيحصل موقف معين مثلا واحد يقعد يسمع القران شويه، ده مثلا ده حصل فعلا، وبعد كده بعد ما يقعد يفكر كده شويه وبعدين يقول ان هذا الا قول البشر ويكفر ويمشي، فربنا ينزل الايه فكر وقد فقتل كيف قد ثم قتل كيف قد ثم نظر ثم عبس ثم الى ان يوريك موقفه، فيبقى تعليق الهي على المواقف. المعنى الثاني قبل ما تاخد الفصل على طول نرجع نفصل فيه مع بعض اللي هو انه بدايه انزال القران، اول مره نزل فيه القران الى الدنيا على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان امتى؟ كان ليله القدر، وقال له فيها اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. فدي كانت بدايه بس بتاعت احنا ليه بنتحرى ليله القدر وهي ايه، ونكمل فيها مع بعض بقى، لكن حبيت اربطها الاول بالقران اللي نزل فيها. انا هاخد فاصل فعلا وارجع لك يا معز، علشان في اسئله كتير في ذهني برضو، عايز اعرف ليله القدر مش ليه خاصيه، ليه مش محدده تماما. عايز اعرف الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيعمل ايه في العصر الاواخر، عايز اعرف لو الواحد اعتكف او احتجب عن الحياه العمليه وتفرغ لممارسه الشعائر الدينيه بس في العصر الاواخر، هل ده ممكن يؤخذ عليه ضد الانتاج، هيسيب بقى مثلا زوجته ولاده ولا يسيب عمله طب هل ده من الدين ولا ده اوكي؟ نبص مع بعض ان شاء الله. ما كان ناخد فاصل ونرجع ان شاء الله على الطريق الصح. ربنا يسهل مع ابو عز مسعود. هنكمل ان شاء الله مع معز مسعود في مساله العشر الاواخر. مش عارف يا معز لو سالتك يعني، طب تعالى نبدا بالواحد دايما بيجد في اخلاق وسيره الرسول عليه الصلاه والسلام قدوه حسنه دايما. طب هو بيعمل ايه الرسول كان في العشر الاواخر دول؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيجتهد في رمضان عامه ما لا يجتهد في غيره، وكان يجتهد هنا بمعنى الاجتهاد في العباده، التضرع الى الله، في ان انا ادعي ربنا. انت عارف الدعاء هو مظهر العبوديه، ان الدعاء ده طلب من عاجز، العاجز ده بيطلب من قادر ان يحقق له الحاجه اللي العاجز مش قادر يحققها، فده مظهر من مظاهر العبوديه. عشان كده لما قال ربنا سبحانه وتعالى: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. فجي الكلام عن الدعاء هنا، كان يجتهد في الدعاء صلى الله عليه وسلم. فزي ما كان يجتهد في رمضان اكتر من بقيه السنه، زي ما كان يجتهد في العشر الاواخر من رمضان اكتر من بقيه رمضان. تمام. كده روي عنه صلى الله عليه وسلم انه اذا دخلت العشر الاواخر دول شد المئزر كنايه عن الاجتهاد. وايقظ اهله، بقى بيصحي اهله، مراته بيصحيهم: قوموا في خير كبير دلوقتي. أيقظ أهله وأحيا ليله. كلمة أحيا ليله دي محتاجة تأمل، لأنه الليل، اتكلمنا قبل كده لو تفتكر، بس كان برا رمضان، عن الليل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. وإزاي الليل ده لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. الليل من الأوقات اللي الإنسان يقدر أنه يتذكر فيها. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن التذكر، أنا أفتكر أنا هنا ليه وأبقى صاحي بجد. والدرجة اللي بعدها ان انا اشكر، لان ان لك في النهار سبحا طويلة. النهار بقى ورانا الحاجات اللي هي المعاش بتاعنا وقضاء حاجاتنا اليومية والرزق وغيره، وده مهم وده جزء من عبادتنا لله. وهنرد على السؤال اللي انت اشرت ليه قبل الفاصل ده، كان حلو. لا، والليل دايما بيني وبينك بيبقى دايما المجال فيه واسع جدا للتأمل والتفكر، يعني تفكر في نفسك، في الخالق، في امور حياتك، حتى في العلاقات. بالظبط، بنفكر في علاقاتنا مع الناس، والاهم زي ما انت تقول في علاقتك مع الخالق. ليه؟ لانه الليل ده وقت السكون، وله ما سكن في الليل. والسكون اللي هو زي ما تقول بالنسبه لنا احنا اللي ينعكس في قلوبنا من السكون اللي في الليل، السكون اللي في القلب اللي منه السكينه والطمانينه. والطمانينه دي لما بتحصل والسكينه، بندخل كبشر حاله انسجام. حالة الانسجام اللي جوانا دي بتبقى عكس الحالة بتاعت التضاد اللي ممكن تبقى جوانا، من ان انا نفسي في حاجة وعارف انها غلط ومزعل فلان وعايز ربنا يعفو عني، بس انا كمان ما عفتش عن فلان، طب اعفو، ومتخانق، واحد غلط في منطقه، واحد مش عارف عمل ايه. اللخبطة دي كلها بتخلق جوانا صراع. لما بنصدق مع الله ونتوب اليه، خاصة بقى بالليل، ما دام بنتكلم عن العشر ايام دول، العشر ليالي اللي جايين دول، بيحصل لنا بقى السكون، وتنزل علينا السكينة، يتفتح في قلوبنا الطمأنينة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهو أحيا الليل كناية هنا بالنسبة لنا عن أنه الزمن اللي بيعدي من غير ما احنا نبقى فيه ذكر، نبقى فاكرين ربنا سبحانه وتعالى فيه وجايبين أخيرنا، بنحاول نعبد زمن ما يعتبرش حي بالنسبة لنا احنا، أمتناه، ما يعتبرش حي بالنسبة لنا. موتناه. ما هو احنا دلوقتي يوم القيامة، ايه رأس مالنا دلوقتي في الدنيا؟ الزمن. صحيح. الوقت. حياتنا 60 او 70 او 80 سنة دول. فلما يفوت منهم سنين طويلة واحنا في غفلة، راحوا علينا السنوات دي. انا قصدي من هنا المعنى امتناه. ما بقاش حي. فالعكس بقى، احنا دلوقتي في التفاؤل اهو. واحيا ليله، احيا الليلة بانه قاعد يفتكر ربنا ويتأمل زي ما انت قلت، ويعبد ويدعو الله تعالى ويصلي ويسجد لله سبحانه وتعالى، ويتذكر ويتقي ويقرأ القرآن فيتذكر. فدي نقطة مهمة جدا، نقطة ان الزمن ده بنحييه بنحييه. تمام. بعدين كنت هتقول حاجه. لا انا كنت عايز اقول لك انه موضوع الاعتكاف ده هو يعني نقدر نقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيعتكف وايه فلسفته او ايه فكره في مساله انه يعتكف ولا ينتج المسائل العاديه، الشغل، التجاره، العلاقات مع الاسره وكده. هو طبعا كان بيعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الاواخر، وتقدر تبص لها زي فتره شحن يا معتز. يعني انت لو حسبت العشر ايام من 360 او كسور يوم هتلاقي ان هم ما يزيدوش عن 3% 3.5% حاجه كده. فانت بتختلي عن الناس، وبنختلي نخلو مع ربنا سبحانه وتعالى. والاعتكاف من معاني الانقطاع عن الناس هنا، التعامل مع الخالق بس، نسيان بقى الهموم واللخبطه لفتره قليله قوي من السنه زي ما قلنا 3.5% مثلا، عشان اقدر اخد معايا الذكر وحياه القلب والتقوى دي والمعنى بتاع الانتاج اللي انت بتقوله وعماره الارض اللي احنا بنقولها دايما مع بعض في 97% الفاضلين. يعني انت بتشحن البطاريات بتاعتك علشان تكمل المسيره وتكمل مشوارك بس بقلب متطهر. بالظبط. عشان يبقى عندنا، مش ربنا قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون؟ ربنا بيفتننا ببعض ساعات. واحد زي ما كنا بنتكلم في الحلقه الاخيره اللي بيزعق في انت صايم مثلا، واحد يزعق لك ويخبطك ويعمل عايز تمسك نفسك وتعفو الغضب. الغضب والحلم، تمسك نفسك وتقدم الغيظ. بالظبط كده. ما تطلعوش، تخلي الغيظ موجود لحد ما يطفي ويروح، مش نطلعه في الدنيا ويقلب شتم وضرب وشتايم والكلام ده كله. صعب قوي معز، بس انا عارف ان ثوابها كبير، بس صعب قوي. لا بس ربنا يعيننا. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ربنا قال كده ولا تستوي الحسنه ولا السيئه. صحيح. مش زي بعض. بيقول لك السيئه دي حاجه والحسنه حاجه، ممكن في ظاهر الامر ده عمل وده عمل، لكن السيئه دي مش بنفس قوه وقدر الحسنه. ده من معاني القدر، هنجيله اللي اسمها ليله القدر، الشرف والمنزله. اهو الحسنه قدرها اكبر بكتير. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. اربط لك ده بقى بسؤالك، انه اللي بيعيننا على الحاله العظمى دي هي مراقبه ربنا سبحانه وتعالى، هي الاختلاء بالله، هي الانقطاع لله عن الناس لفتره معينه. برجع تاني قادر اصبر على اذى الناس وانا باخالطهم في 97%. فاللي يتكلم عن انه الاعتكاف ده ترك للانتاج وترك لغيره لازم يكون منصف وينظر انها ما بتزيدش عن 3%. دي اجازه يا اخي، رقم واحد. رقم اثنين، الهدف منها هو القدره على الانتاج والقدرة على عمارة الأرض والقدرة على أن أنا أبقى قلبي حي وأنا بأنتج وأنا بأعمر الأرض. ما بقاش أخلاقي وحشة بس عايز فلوس، لا ده أنا بعامل الناس بخلق حسن وأنا في الشغل، مش بس الشغل فلوس، الشغل أخلاق، الشغل رسالة برضو، إلى آخر هذه المعاني. فلا شك طبعا لما تتفهم بعمق الفلسفة دي بنكتشف أنها مطهرة ومغسلة. زي ما أنت قلت في أول يوم رمضان لو تفتكر، كلمة مغسلة. هي دي المغسلة بقى كمان من الالوان او نوع من الانواع بتاع المغسله اللي بنتكلم عليها. هي الاعتكاف ده للي يقدر عليه، لكن خلي بالك يا معتز انه ده على افتراض ان انت تقدر عليه. للي يقدر عليه. افرض انت ما تقدرش عليه، مش بتكلم بس لاسباب صحيه او مرضيه، خلاص ده اكيد المريض معفي عنه. لكن ما تقدرش عليه لان انت مثلا مسؤول وفعلا مش هتقدر تاخد اجازه، لانك لو خدت الاجازه دي هتتضرر وهيبقى انت كده مش عارف تصرف صح على اللي انت مسؤول منهم دول وعلى عيلتك وغيره. ما هو انا بيني وبينك كنت فعلا هسالك يا معز، لو الامه الاسلاميه كلها خدت اجازه او خدت اعتكاف، طب مين هيرعى مصالح الدنيا، مصالح الام؟ بالظبط كده. وعلشان كده قلت لك للي يقدر. طب واللي ما بيقدرش بيعمل ايه؟ ثلاث ايام ثلاث ليالي. حلوين برضه، ثلاث ايام وثلاث ليالي. عم بنسميه ويك اند. ويك اند. ممكن. مش كويسين. اقول ما يقدرش ثلاث ايام ثلاث ليالي، يوم وليله. يوم وليله بنيه الاعتكاف ويدخل منقطع عشان يتطهر ويبقى اختلى بالله سبحانه وتعالى، يحقق اللي خلق من اجله حقيقه. احنا خلقنا برضه عشان اعماره الارض. طبعا. بس نكون عاملينها واحنا عابدين لله، ذاكرين لله، ما بنخرجش عن الاخلاق، ما بنرشيش وما بنرتشيش، يعني بنعملها وهي مظبوطه. اهو ده اللي يخلينا عايزين نعمر الارض كعباده برضه لله سبحانه وتعالى. واللي ما يقدرش صايم يوم وليله. ساعتين ثلاثة، ساعتين ثلاثة برضو مش قادر عليه كله، ما تسيبوش كله. ساعتين ثلاثة دول ممكن يبقوا اللي هم قبل صلاة الفجر على طول، الثلث الأخير من الليل يعني. دول يبقوا حلوين قوي قوي قوي، اخرج للمسجد بدري شوية للي هيقدر يعمل دول. او حتى من بعد العصر الى المغرب الى التراويح مثلا، وما بعد التراويح وقت شريف قوي قوي قوي، يعتبر اعتكاف برضه بالنية السليمة. بس المهم ان احنا نرجع دلوقتي، المسألة مش سهلة يعني، المسألة مش الصعوبة الفظيعة، مش يا كده يا بلاش خالص. بالظبط كده. في امهات مش هتسيب ولادها ابدا. ده موضوع مهم جدا، هو ده من المسؤوليات بتاعتنا. ونفصل فيها، بس دي نقطة مهمة يا استاذ قبل الفاصل. انه يعني مش على حساب اي مسؤولية حقيقية عندك. تمام. لا، ساعتها بقى اعبد ربنا سبحانه وتعالى في المكان اللي انت فيه، في قلبك، وخد وقت وصلي في اي مكان، المكان انت فيه ده حتى لو كان البيت، وقرب منه سبحانه وتعالى. ونفصل مع بعض اكثر عن ليلة القدر بقى. لان يعني بعد الفاصل اللي عايز اسالك على ليلة القدر ما احنا بنعتكف العشرة عشان بندور على ليلة القدر فيهم. بالظبط. احنا غرض في العشرة دول، بندور على ليلة القدر، وايه الحكمة من اخفاء ليلة القدر؟ ده السؤال بيتردد في ذهني. هنعرفه مع معز مسعود في الطريق الصح بعد الفاصل. خليكم معانا. طيب، يبقى احنا بدأنا العشر الأواخر، أيام جميلة جدا، روح كده بنبحث فيها عن التطهر من جوه، وبنبحث فيها عن قدرة الله سبحانه وتعالى في يعني هذا الشهر الكريم والأيام المباركة. هقولك على حاجة، لأنه طول عمري أسمع أنه ليلة القدر اللي هي خير من ألف شهر، طبعا بيبقى أبواب السماء مفتوحة فيها. يعني ساعات كده اصحابنا يلموا بعضيهم ويروحوا يصلوا في الجامع على اعتبار ان هي دي ليله القدر، ومن هنا يجوز جت حكايه ان الناس بتحددها انها ليله 27 رمضان. انما اقول لك على حاجه غريبه شويه. في ايام كده الواحد بيروح يصلي على انها ليله القدر، وبعدين وقت الدعاء الناس بتقعد تبكي تبكي تبكي بحرقه فظيعه، واللي خطيب المسجد يعني او امام الصلاه اللي هو بيقعد يدعي واحنا بندعي وراه بيبقى متاثر جدا جدا جدا. ففي مره انا كنت زي ما تقول ايه، عايز اعيط ومش قادر، والاقي ان كل الناس اللي حواليا بيعيطوا وانا ما بعيط، اتضايقت من نفسي قوي. ده معناها ايه؟ ده نقص خشوع ده ولا ايه؟ لا، هو مش شرط، هو يعني ممكن او ممكن لا، مش شرط يعني. كان بعض الصالحين يا معتز يبقى الناس متأثرة قوي حواليهم، هم مش باين عليهم الأثر. فيسألوا فيقولوا قلوبنا تبكي. قلوبنا تبكي، أنا بعيط بقلبي. لكن هو جرت العادة طبعا أنه معظم الناس لما بيبقى قلوبنا بتبكي بيبتدي يظهر على جوارحنا. تمام. في عينينا وكده، بس ده مش شرط. فده تفسير. والتفسير الثاني احيانا، وربنا يعافيك ويعافينا ويعافينا كلنا منه، انه ممكن يبقى عندنا قسوه قلب في فتره معينه، بحيث ان احنا زي ما ربنا قال في سوره الحديد: الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. بيسال بقى، مش كل وقت بقى يا مؤمنين اللي امنتم بيا، مش كل وقت بقى وقت انه تخشع قلوبكم لما انا اذكر؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فده المعنى الاخر، انه ممكن لما بتقسو قلوبنا بنبقى فعلا مش عارفين نتاثر. وان شاء الله نجعل نصيب من الحلقات القادمه مرتبط بمعنى قسوه القلب ورقه القلب، وازاي القلب يبقى رقيق وحي ويوجل عند ذكر الله ثم يطمئن بذكر الله. ترجلها يا معتز. بس هنا اشير الى نقطه ثانيه ردا على اللي انت بدات بيه ده، اللي هو نكمل عن ليله القدر. ليله القدر وسؤالك بقى بتاع البكاء وكده، انه من المستحب من الانسان في العشر الاواخر دول، خاصه في فترات اعتكافه لو كان في المسجد او غيره، وهو بيحاول ان هو يختلي بالله تعالى، انه ما يتكلمش مع الناس كتير. لان احنا بنحاول ننقطع عن الخلق ونعامل الخالق ده عامه. دي نقطه انا حبيت اقولها، لانه طبعا المعامله مع الناس بتفتح ابواب للرياء، وان انا اتمنظر وبص انا عملت ايه، وطريقه خفيه، وشويه من امراض القلوب بتصحى. متحاول تدخل قلوب، وممكن يحصل نوع من الجدل، ويحصل جدل الله يستر عليك. انت فاهم في الدين اكتر مني. لا لا لا، ده انت المفروض تعمل كده، نقعد نقعد لنا تانية. بعض بالضبط يا معتز، دي مشكلة تانية. فده ملف، لكن انا بذكره هنا لسبب اخر برضه، انه احيانا الواحد عشان كده المحبب قوي الصلاة لوحدك بالليل في الاعتكاف، كويس برضه اللي بيصلوا مع بعض جماعة كويس، يعني في ناس كثيرة بتعمل كده، خير وبركة في التهجد وغيره، لكن برضه ما يبقاش كل صلاتكم مع الناس، ما يبقاش كل صلاتنا مع الناس. ناخد لو عايزين نصيب من الصلاة مع الناس جماعة في التهجد، وصلاة لوحدينا برضه، نختلي مع الله كده لوحدينا، قمنا لوحدينا وتوضينا وصلينا ركعتين وسجدنا لوحدينا وطولنا بقى لوحدينا، مش لازم الإمام يقوم، فبقى أنا كنت عايز أكمل إلى آخره. دي نقطة مهمة حبيت أقولها برضه في الصلاة في الأيام دي، التهجد وغيره، خاصة بقى إن أنت لو لوحدك مش هتتحط في موقف يا معتز إن أنت تلاقي الناس بتعيط وأنت مش معيط، فتبتدي تقول طب أنا ما عيطتش ليه؟ طب أنا وحش ليه؟ تقارن نفسك بالناس. صحيح، انسى الناس. انسى الناس، فكر في اللي خلقك، فكر في ربنا بقى. خلينا ننسى الناس خالص. انا بقول لنفسي ناس ايه بقى معانا 97% من السنه هو للناس. انا عايز 3% لوحدي. 3% لوحدي، وربنا هيسلمنا بيها عباده لو حسبت 1000 شهر بطريقه حرفيه تلاقيها 83 سنه تقريبا. وكسور ده ملف، لكن طبعا المعنى الاخر ان العرب بيقولوا 1000 لغايه الشيء، يعني يعد احدهم لو يعمروا 1000 سنه، ألف يعني شهور لا نهاية لها، ليلة القدر خير من 1000 شهر. لما يحصل فيها في قلب العبد لو بجد صدقنا وجات لنا لحظة عبودية أمام الله تعالى في اللحظات اللي هو بيتجلى فيها بالربوبية، ليلة القدر دي ليلة تجلي الربوبية، فيها يفرق كل أمر حكيم، بيكتب ربنا سبحانه وتعالى أو بينزل من اللوح المحفوظ وعلمه الأزلي زي ما قلنا في أول الحلقة إلى السماء الدنيا الأقدار والأرزاق والآجال والحاجات كلها اللي مكتوبة عنده تعالى في علمه، عشان الملائكة تصرف الأمور دي في الدنيا. فدي لحظة عطاء، لحظة رزق، ولحظة جبروت وقوة وعزة وجلال، لحظة ربوبية. فيا سلام لو قدرنا ان احنا نواجه لحظة الربوبية دي بالمقتضى بتاعنا احنا كعباد، بقمة العبودية، بقمة الانكسار. أقوم بالليل والأسحار ساجية أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي بنور وجهك إني عائد وجل ومن يعذ بك لن يشقى إلى الأبد مهما لقيت من الدنيا وعارضها. فاكر كلام النقشبندي اللي هي الشعر المولاي زمان، مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما يرى جسدي. مهما انا انشغلت بالدنيا وعارضها وكل الحاجات اللي فيها من الخير ومن الشر والابتلاءات والنعيم وكل حاجة، انت يا رب لي شغل، يعني تشغلني عما يرى جسدي، انت الاهم. انا روح. عارف يا معتز، العشر الاواخر دول اللي احنا بنلتمس فيهم ليلة القدر، اللي بنحاول نلتمس فيها ان احنا نبقى في حالة عبودية مع ربنا سبحانه وتعالى، دول تقدر تقول اولا انت سالت سؤال عن حكمة الصلاه. عايز اعرف ليه احنا مش عارفين نحددها باليوم. دي حكمه من ربنا سبحانه وتعالى، زي ما هو اخفى الموت، زي احنا ما نعرفش هنموت امتى. علشان نجتهد طول حياتنا، فانت ما تعرفش. فيبقى دايما انت بتراقب ربنا، دايما عبد له، مش بتنسى تقول لا خلاص انا هركن الموضوع ده، هو 60 سنه دول هموت سنه وانا عندي 61 سنه، ما ينفعش. لا بالفعل، زي ما اخفى اسمه الاعظم، ربنا له اسم اعظم، اذا سئل به اعطى، اذا دعي به اجاب، اذا استرحم به رحم، اذا استغفر به غفر، ده اسم الاعظم. اخفاه تعالى في اسمائه الحسنى، ما نعرفش انه واحد، فندعو بهم كلهم، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، عشان تدعو بهم كلهم، عشان الاجتهاد يزيد. ليه اخفى ساعه الاجابه يوم الجمعه؟ يوم الجمعه فيها ساعه اجابه، بس انهي ساعه ما نعرفش، عشان ندعي يوم الجمعه كله. ليه اخفى ليله القدر في العشر الاواخر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في الليالي الوتريه. فهي تعتبر ممكن ليله 21 او 23 او 25 او 27 او 29، بس ما نعرفش انهي واحده بالذات، عشان نجتهد في العشره دول كلهم. عشان نبقى يا معتز، وهنا نقطه مهمه قوي، نرجع ارواح. احنا عندنا اجسام، بس عندنا ارواح. صحيح، الانسان فيه جزء بهيمي، تقدر تقول عليه حيواني، بيشارك فيه الحيوانات في الصفات، الاكل والشرب والنوم والشهوة الجنسية وغيره. وده موجود، ولو اتعمل في حلاله بالعكس بالاستمتاع، وفصلنا مع بعض المظبوط، لكن فينا جزء ملائكي. والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. احنا في العصر الأواخر واحنا بنلتمس ليلة القدر، وخاصة واحنا مش عارفين هي أنهي واحدة، فبندور فيهم كلهم، بنعيش 10 أيام من حالة روحية، من حالة تقدر تسميها ملائكية، بنحيي جوانا معنى العبودية بجد، لا يعصون الله ما أمرهم، خايفين ويفعلون ما يؤمرون، بنراقب الله في كل لحظة، لعلها هي اللحظة دي جوانا. وفي نقطة مهمة قوي برضه يا معتز عن العشر الأواخر، معنى الأواخر مش اللي في النص أو اللي في الأول. سألتك في كذا سبب. السبب الأول إن إحنا بقالنا 20 يوم بنصوم، فاللي اجتهد مننا في 20 يوم ابتدى يبقى عنده حالة من الشفافية ومن الروحانية، فبقى أقرب للجزء الملائكي اللي فيه، فبقى هو ده الوقت اللي يعرف يري ربنا تعالى من نفسه خيرا. نعرف نوري ربنا الخير، يعني 20 يوم تمرين شفافية كده وطهارة وصوم وروحانية، فكويس إن هي في العشر الأواخر عشان لما نعبد بقى ليس القادر نعبد بجد، نتضرع بجد، يعني انت بقيت شفاف، بقيت اقرب لطبيعتك الروحيه والروحانيه والملائكيه. تمام، ده المعنى الاول. المعنى الثاني الاعمال بالخواتيم دايما في العشر الاواخر، هم العشر الخواتيم. صحيح، فدايما الحاجه اللي في الاخر هي العبره بالخواتيم. يعني في المعنى الثالث، مننا اللي قصر مش كده؟ مننا اللي ما اجتهدش صح، فما يعتبرش انه راحت عليه، سيبك من اللي فات خلاص. ما اجتهدتش، قصرنا، عندنا العشر الأواخر، مفيش أي مشكلة برضه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهيحصل، هينال العطاء ده وهيستجاب دعائه. فديك السبب الثالث، كأنه لو أنت أثرت ما يهمكش خالص، مش مشكلة، لسه إحنا بنبتدي دلوقتي، إحنا النهاردة بنبتدي لسه، وممكن إن شاء الله ما دام إحنا لسه عايشين أهو، وممكن إن شاء الله نحصل على الشرف العظيم ده، ونبقى في اللحظة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفرق فيها بقى الأمور الحكيمة دي كلها، إذ إيه اللي هيكون عطاءه لينا لو إحنا في اللحظة بتاعة القدر دي، ليلة القدر، ليلة الشرف والمنزلة، شرفنا أنفسنا بالعبودية بجد وبالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في اللحظة دي، بندعيه وبنقول له انشغلنا عن إن إحنا نكون عباد بجد في بقية السنة، يمكن بتحصل لنا، أنا بتكلم عن نفسي، انشغلنا عن إن إحنا نكون في الجزء الملائكي اللي فينا ده الأعلى، وانشغلنا بالجزء الأدنى شوية أو الحيواني أو البهيمي والشهوات، شغلتنا شهوات يمكن. بس انت اديتنا فرصه اهو في العشره دول، وهنجتهد قدر الاستطاعه معاك يا رب، وهندعي بحيث ان احنا ان شاء الله نصادف ليله القدر. السيده عائشه رضي الله عنها سالت النبي صلى الله عليه واله وسلم، قالت له لو انا وافقت ليله القدر وعرفت انها هي، تعرف المؤمن بيتفتح عليه ممكن يحس بيستجاب دعاءه الى اخره، وعامه لو انا وافقت ليله القدر اقول ايه؟ فقال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. يا رب انت عفو وبتحب تعفو، شوف لما تدخل ربنا من المدخل تقول انت بتحب تعفو، وانا انا استحق، انا عبد، انا عبد، فاعف عني، فربنا يكتبنا من العتقاء من النار في العشر الاواخر، يكتب لنا كده، ما هو اللي بيجتهدوا فيهم دول ممكن ينالوا العتق من النار، وينالوا المغفره، وينالوا الرحمه. امين الى اخر المعادي. ونكمل مع بعض بقى بالذات في موضوع قسوه القلب ورقه القلب، ازاي يحيا تاني. هو اكيد لو احنا انقطعنا لله سبحانه وتعالى في الايام دي، كل واحد على حسب قدرته، احنا فرقنا، كل قادر يعتكف يعتكف العشرة، القادر ثلاثة، القادر يوم، ايا مكان، بس المهم ان القلب انقطع لله وبقينا بنراقب ربنا سبحانه وتعالى، هيحصل لنا فتح زي ما قلنا قبل كده كأمة ان شاء الله وكأفراد. ربنا يفتح علينا ويغفر لنا، انك عفو تحب العفو فاعف عني. وانا عارف ان الوقت خلص، ونكمل هنكمل اكيد، لان احنا النهارده يعني ابتدينا العشرة الاواخر، فاكيد الحالة العامة هتبقى الكلام عن الموضوع ده، لأنه كلام الحقيقة لا ينتهي، وكلام مريح كده، وكلام بيفكر الواحد بأنه دي أيام جميلة الواحد بيعيشها، ولازم يستثمرها ويستغلها علشان ربنا يعفو عنا إن شاء الله يا معز. آمين. وأسأل الله تعالى دلوقتي أن يحقق كل فرد في الأمة بالعبودية الحقيقية دي. آمين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نبقى نصل إليها تاني ونستجاب دعائنا، فندعو للأمة ونقوم كلنا، وجيبوا دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن شاء الله بإذن الله يا معز. ألف شكر، وشكرا لمتابعتكم الطريق الصح مع معز بن سعود، ونتقابل بكرة إن شاء الله. إلى اللقاء. الدنيا هتتحول في ثواني.